صحبه أجمعين. الدروس في هذه الليالي عن أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، وتقدم لنا أن الأركان جمع ركن، وأنه هو يعني ما يعتمد عليه الشيء، وأن أركان الصلاة بمعنى فروضها لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا بأي حال من الأحوال. وتقدم لنا أن أركان الصلاة أنها 14 ركن، وهنا في هذه الليلة بيان واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة أخف من أركانها، أخف وأهون في الأحكام، أسهل في أحكامها، وهي ثمانية الواجبات في الصلاة ثمانية. الأول تكبير الانتقال من قيام إلى ركوع أو سجود، ومن سجود إلى رفع، ومن جلوس إلى سجود أو قيام، فجميع ما فيها من التكبير واجب، يعني أن التكبيرات الانتقال هذا من واجبات الصلاة. إذا ركع الإنسان قال الله أكبر، هذا من الواجبات. إذا سجد قال الله أكبر. إذا رفع من السجود قال الله أكبر. إذا أراد أن يسجد أخرى قال كذلك الله أكبر. إذا نهض من السجود إلى القيام قال الله أكبر. فهذه التكبيرات هذه واجبات، ليست أركان وليست سنن يعني فضائل، بل هي من واجبات الصلاة. إذن نستطيع أن نقسم التكبير إلى ثلاثة أنواع: تكبير بالصلاة ركن، وتكبير في الصلاة واجب، وتكبير في الصلاة مستحب. فأما التكبير الذي هو الركن فتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام التي يحرم بها الإنسان ويحرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة، هذه تسمى ركن، لا تسقط لا في حال العمد ولا في الجهل ولا في النسيان، لا بد من الاتيان بها. وصيغتها الله أكبر، إذا قال الله أكبر بنية الصلاة دخل في الصلاة وحرم عليه كل شيء كان حلالا له قبل ذلك، هذه تسمى ركن. أما التكبير المستحب فأنت إذا أدركت الإمام وهو راكع، إذا أدركت الإمام وهو راكع فأنت تكبر تكبيرة الإحرام. ثم تكبيرة الهوي من القيام إلى الركوع هذه سنة يعني فضيلة، ليست بواجبة وليست بركن. يعني لو تركها الإنسان لو اكتفى بتكبيرة الإحرام فقد كبر للإحرام ثم عاجله يعني إدراك الإمام راكع ثم هوى من دون تكبير، صح الصلاة ما يحتاج. هذا ركن وهذا مستحب، وما عدا ذلك من التكبيرات فهي واجبات واجبة. إذا تكبرت للركوع، وإذا كبرت للسجود، وإذا رفعت من السجود، ومن ذلك كذلك ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا أيضا من الواجبات. سمع الله لمن حمده هذه للإمام وللمنفرد، وربنا ولك الحمد هذه للمأموم، فهذه أيضا من الواجبات، تسقط في حال السهو وتسقط في حال الجهل وتجب في حال العمد، لا لو تركها الإنسان عامدا بطل الصلاة. ومن هذا قال الأول تكبير الانتقال، لأن الإنسان ينتقل من ركن إلى ركن، من ركن فالقيام ركن والركوع ركن، السجود ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، إذا انتقل الإنسان من ركن إلى ركن كبر، هذا التكبير من واجبات الصلاة. قال ومن سجود إلى رفع، ومن جلوس إلى سجود أو قيام، فجميع ما فيها من التكبير واجب، غير تكبيرة الإحرام فركن، وغير تكبيرة ركوع في حق مسبوق أدركه راكع أدرك إمامه راكعا فسنة. هذه إذن التكبيرات من الواجبات، وهي الواجب الأول. الواجب الثاني التسميع، التسميع يعني قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، إذا رفع من الركوع إلى الاعتدال بعد الركوع قال سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ معناه يعني استجاب الله لمن حمده، هذا معنى معنى سمع هنا، ما هو سمع بمعنى السماع، لا بمعنى الاستجابة، استجاب الله لمن. ولهذا لو كانت سمع الله لمن حمده بمعنى إنه سمع من السماع لكان الكلام سمع الله من حمده، إذن سمعت كلام زيد، سمعت كلام عمر، سمعت كلام الله. لكن لما كانت سمع بمعنى استجاب له أشربت هذه بمعنى استجاب، صارت بمعنى سمع هنا بمعنى استجاب الله. ولهذا شرع في حق المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ما دام أنك يا ربنا أنك تسمع وتستجيب لمن حمدك فنحن نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الذكر. إذن سمع بمعنى استجاب الله من حمد، فمن حمد الله استجاب الله له وسمع ويعني وأثابه على حمده، هذا التسميع، هذا التسميع. قال التسميع بحق إمام ومنفرد. أما المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول ربنا ولك الحمد، يجيب المأموم يقول ما دام أنك أيها المأموم تقول إن الله سبحانه وتعالى يسمع من حمده فنحن نحمد الله فنقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، كلها جائزة، كل الصيغ هذه جائزة. قال التسميع في حق إمام ومنفرد وهو قولهما في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هذا واجبين، الواجب الأول التكبيرات والواجب الثاني التسميع في حق الإمام وفي حق المنفرد. الثالث التحميد، يعني قول ربنا ولك الحمد، قول المأموم والإمام، هذا الصحيح، الإمام والمأموم والمنفرد إذا قال سمع الله لمن حمده يجاوب نفسه حتى ولو كان إماما أو منفرد فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب. والواجب ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وما بعده من الذكر هذا مستحب، يعني أنت إذا قلت إذا رفعت من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد بعد قولك سمع الله لمن حمده أديت الواجب، ما بعد ذلك فضيلة، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه سنة فضيلة ما هو واجب، لو تركتها واقتصرت على قولك ربنا ولك الحمد لأديت الواجب وكفى، ولكن الأفضل أن يأتي الإنسان بهذا الذكر. هذا الثاني التحميد في حق كل مصلي، ربنا لك الحمد، ومحل تكبير الانتقال والتسميع والتحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه، فإن شرع فيه قبل شروعه في الانتقال أو كمله بعد انتهائه لم يجزه لأنه في غير محله. قال الماجد هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر، وهذا ما أيده شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد. هذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس حتى الأئمة وأئمة المساجد الكبار والجوامع يغلطون فيها، ما يقول الله أكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يصل إلى الركن، يعني مثلا إذا أراد أن يسجد يسجد ويضع جبهته على الأرض ثم يقول الله أكبر، أو إذا رفع من السجود ما يقول الله أكبر حتى يعتدل القائم، هذا غلط، هذا ما هو محله. محل التكبير هو إذا تحركت بالانتقال من ركن إلى ركن، هذا هو تبتدي فيه عند التحرك من الركن وتنتهي عند وصولك إلى الركن الثاني. مثلا إنسان يبي يسجد من قيام يبي يسجد وهو قائم، إلى إذا شرع في الهوي وفي النزول قال الله أكبر، ينتهي منها عند إيش؟ ينتهي منها عند وصوله إلى محل السجود هذا. ولكن كثير من الناس يقول لا، ينزل ويسجد ويضع جبهته على الأرض ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، أو يقوم ويعتدل ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، هذا غلط. القيام هذا ركنه أو واجبه القراءة، والسجود واجب سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، ما هو واجبه التكبير. التكبير هو ما بين الركنين، ما بين الركن الأول والركن الثاني، هذا محل التكبير، هذا هو محل التكبير. وكثير من الناس لا، ما يكبر حتى يصل إلى السماعة، إذا وصل إلى السماعة قال الله أكبر، هذا غلط. أنت كبر سمعوا أو يسمعونك ولو من دون السماعة، فهذا ما يجوز، مع أنه كثير من الأئمة ما يتحرزون منه، ما يتحرزون. ولهذا أجيب كيف يقول إنه ما يصح إذا ابتدأ فيه وانتهى منه قبل ذلك، أو لم يبدأ به إلا بعد أن وصل إلى الركن الثاني، إنه لا يجزي، يعني كأنه لم يكبر. هذه أربعة واجبات، ثلاثة واجبات، الرابع والخامس تسبيحتا ركوع وسجود. ففي الركوع ربنا سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. هذا عاد إيش؟ هذا التسبيح، التسبيح في حال الركوع أيضا من الواجبات. إذا ركع الإنسان يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الواجب مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، إنه يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا أقل الواجبات. وإن وصل إلى عشر فيكون طيب. ولكن إذا كان أنه يخفف ولا يقول إلا ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، فينبغي الاقتصار عليه. وإن كان لا، إلا يطيل الركوع، فيحسن أنه مثلا يسبح بغير ذلك، فيأتي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ورد هذا في الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ورد هذا أيضا في حال الركوع. وكذلك مثل ذلك السجود، إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات، وإذا زاد على ذلك فهو أفضل. فإن كان لا، سجوده يطيل، فيقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع عظم فيه الرب، وأما في السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فموضع الدعاء وموضع سؤال الله تبارك وتعالى هو في حال السجود، لأن السجود هو أعظم التذلل والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أحرى أنه يستجاب للإنسان. إذا وضع أعضاءه الكريمة وضعها على الأرض خاضعا خاشعا لله تبارك وتعالى ودعاه، فهذا قريب أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. إذن سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات، وسبحان ربي الأعلى في السجود من الواجبات، لأنها لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالتعظيم هذا في الركوع، والدعاء وكذلك التسبيح في حال السجود واجبات. السادس قوله مرة واحدة رب اغفر لي، وذلك بين السجدتين، إذا نهض من السجدة الأولى وجلس قبل السجدة الثانية قال رب اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا هو واجب، والواجب مرة، وما زاد عن ذلك فهو مستحب وسنن. معنى اغفر لي الغفر معناه الستر، الغفر بمعناه الستر، فأنت تسأل الله تعالى أنه يستر ذنوبك، يغفرها بمعنى يسترها، فهذا معنى إيش؟ فأنت تسأل الله أن يغفر لك، يعني يستر ويغطي ذنوبك ومعاصيك، هذا رب اغفر لي، رب اغفر لي، يقولها مرة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول. الصلاة قد يكون فيها تشهدين، الصلاة قد يكون فيها تشهدين إذا كانت ثلاثية أو كانت رباعية، يصير فيها تشهد أول ويصير فيها تشهد آخر. يكون فيها تشهد أول وتشهد آخر. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فلا فيها إلا تشهد واحد، والتشهد هو تشهد واحد، سواء كانت نافلة أو صلاة الفجر أو نحو ذلك، ما فيها إلا تشهد واحد هو الأخير. وإذا كانت مثل المغرب فيها تشهدين، والعشاء فيها تشهدين، الظهر، العصر، الوتر، إذا أراد مثلا أن يصليها مثلا ثمان ويجلس في التاسعة ويقوم، هذه يصل فيها تشهدين. التشهد الأول ليس من أركان الصلاة وليس من مستحبات الصلاة، لا، هو وسط بين هذا وهذا، هو واجب من واجبات الصلاة. إذن إذا صلى الإنسان ركعتين وهي ثلاثية أو رباعية جلس، وصفة الجلوس سيأتي إن شاء الله، وبسط يديه على فخذيه وقبض اليمنى، قبض الإصبعين هذه من اليمنى مستحب هذا، وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، وأشار إليها عند التشهد وعند ذكر الله تبارك وتعالى. هذا التشهد، هذا الجلوس، هذا واجب، هذا إن تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا أو جهلا فهذا لا تبطل صلاته، ولكن يجبر ذلك بسجود السهو، يجبره بسجود السهو هذا الجلوس. الثامن التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول. يعني عندنا بالجلوس عندنا أمرين، عندنا الجلوس هذا واجب، وعندنا ما يقال فيه وهو التشهد واجب آخر. فلو فرضنا أنه جلس وقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة ما قرأ التشهد، هذا أدى الواجب وهو الجلوس، لكنه ما أتى بالتشهد الذي هو الواجب الآخر. إذن لابد من الاتيان بالتشهد الأول. التشهد الأول مبتدأه ومنتهى التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو التشهد الأول. بعضهم قال يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك الشافعي وابن القيم في جلاء الأفهام، ولكن الراجح أنه يعني أن هذا هو الواجب، أن الواجب نهايته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا التشهد الأول. لو لم يأتي به ولو كان جالسا فاته واجب من واجبات الصلاة، فاته واجب من واجبات الصلاة. لو فرضنا أنه سهي وراح وقرأ الفاتحة أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ شيء من القرآن أو قال رب اغفر لي، صار يكرر رب اغفر لي، يظن أنه بين السجدتين، هذا أدى واجب وترك واجبا آخر، وهو إيش؟ وهو التشهد نفسه. ولهذا قال الثامن الجلوس للتشهد الأول. ويسقط التشهد الأول عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، ولوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو عبده ورسوله. والمجزي بالتشهد الأخير مع ذلك اللهم صل على محمد بعده. هذا هو التشهد الأول، هذا هو التشهد الأول، وهذا المجزي منه، المجزي منه. لكن لو فرضنا إن الإمام سهى وقام ترك التشهد الأول، يجب على المأمومين يتابعوه، يجب على المأمومين أنهم يتابعون الإمام ولو كانوا يعلمون أنه مخطئ وأنه يعني سهي عليه وأنه نسي التشهد الأول. مثل هذا يجب عليهم هو يجب عليهم يذكرونه إذا رأوه أنه يريد القيام ومتهيئ للقيام، قالوا له سبحان الله سبحان الله حتى يعود إلى التشهد الأول. لكن لو فرضنا أنه استقام قبل أن ينبهوه، يعني اعتمد قائم قبل أنهم ينبهوه، لا عاد يجلسوا، لا يتابعوه، ولو كانوا يعتقدون يعرفون أنه يعني أنه سهى وأنه أخطأ في الصلاة. متابعة الإمام في هذه الحال أوجب من الجلوس، لأن هذا واجب، ومتابعة الإمام أوجب من ذلك، متابعة الإمام أوجب من ذلك. لكن بعد هذا عليهم جميعا سجود السهو، لأنهم تركوا واجبين من واجبات الصلاة، واجب الجلوس وواجب قراءة التشهد فيه. ولهذا قال وقام إمامه ولو سهوا يجب عليهم ذلك. فهذه هي واجبات الصلاة، واجبات الصلاة هكذا، يعني مثلا التكبيرات، تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العظيم في حال الركوع، سبحان ربي الأعلى في حال السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، ثمانية واجبات. هذه واجبات الصلاة، وحكمها أنها إن تركها الإنسان عمدا بطل الصلاة، وإن تركها سهوا أو جهلا لا تبطل صلاة، ولكن يسجد للسهو عن تركها، إذا ذكرها ذكر تركها أو ذكر بذلك سجد للسهو، يسجد للسهو. هذه هي الأركان وهذه هي الواجبات، وما عدا هذا من أعمال الصلاة فهي مستحبات. اكتب اللي يعني اكتب. وما سوى ذلك من الشروط والأركان والواجبات مما تقدم في صفة الصلاة هذه كلها سنن، هنا سنن أفعال وهنا سنن أقوال. مثلا فسنن الأقوال الاستفتاح، هذا من سنن، يعني مثلا قول الإنسان إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الأذكار، هذا سن إن أتى به الإنسان فهو فضيلة، وإن تركه فصلاته صحيحة. هذا الاستفتاح. والتعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، هذا سنة، هذا أيضا سنة وليس بواجب. البسملة عاد اختلف العلماء فيها، البسملة اختلف العلماء، فمذهب الإمام الشافعي يرى أنها آية من الفاتحة، أنها آية من الفاتحة ولا بد من قراءتها. ومذهب جمهور أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن جيء بها للفصل بين السوار، وليست آية. إذن على الذي لا يرى أنها من الفاتحة أنه لو ترك البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة فضيلة. قالوا البسملة وآمين، إذا انتهى المأموم والإمام والمنفرد من قراءة الفاتحة قال آمين، هذه سنة، لو ما لم يقل آمين صح الصلاة. آمين معناها اسم فعل، اسم فعل بمعنى استجب، أي أو اللهم استجب. أنت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهداية للصراط المستقيم الموصل إلى الجنة، اهدنا الصراط، الصراط يعني الطريق، المستقيم يعني المعتدل، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم من صراط من؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا غير الضالين وهم النصارى وأشباههم، وغير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين يعني يعرفون الحق ولكنهم يعاندون. لا تجعلنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا سأل الله تبارك وتعالى الإنسان وهو يصلي، سأله هذا السؤال العظيم الذي هو أعظم مطلوب، ما في مطلوب أفضل من هذا، أفضل من الصحة وأفضل من الغنى وأفضل من الأولاد وأفضل من الجاه وأفضل من كل شيء. هذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى أعظم مطلوب وأفضل مطلوب، وهو السعادة الأبدية في الآخر. تقول بعد هذا آمين، يعني اللهم استجب دعاءنا، هذا معنى، هذا سنة، هذا أيضا قولت آمين هذه من السنن. وقراءة سورة، يعني قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، لو الإنسان اقتصر على الفاتحة فقط صح الصلاة، لو إذا قرأ الفاتحة ركع فصلاته صحيح، أما إذا قرأ فالقراءة فضيلة ومستحبة ولا ينبغي تركه، لكنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وقول ملء السماوات إلى آخره، يعني الواجب ربنا ولك الحمد، هذا هو اللي كما تقدم أنه واجبات الصلاة، أما ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء السماوات والأرض وما بينهما، هذا كل السن فضيلة ليس من الواجبات. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة، يعني كذلك ما زاد على مرة، يعني أنت إذا قلت بالركوع سبحان ربي العظيم هذا الواجب، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هذا الواجب، بين السجدتين ربي اغفر لي هذا الواجب، ما زاد إذا كررته قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الآخر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذه سنة، الواجب مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو فضائل، ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. ودعاء في تشهد أخير، يعني الواجب هو الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال اللهم صل على محمد، هذا هو الركن، ما زاد عن هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخر الدعاء. هذا فضائل، هذه فضائل، الواجب والركن هو اللهم صل على محمد، إذا قلت كذا صار الإنسان مضايق ومحشور أو نحو ذلك، إذا قال كذا وسلم فصلاته صحيح التام، تمام ما فيها شيء، ما فيها شيء. أين وتشهد الأخير والصلاة به على آل النبي عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، وما زاد على ما يجي في تشهد أول، وقنوت وتر، قنوت الوتر هذا أيضا يعني مستحب ما هو من الواجبات، الوتر معناها الواحدة، صلي واحدة أو صلي ثلاث، صلي خمس، صلي سبع، صلي تسع، سبع تسع 11، هذه نهاية الوتر. أما الدعاء الذي يسمى قنوت هذا مستحب ليس من الواجبات، فلو تركه الإنسان أو ترى من دون أن يقنت صح وتره. هذه سنن الأقوال. طيب سنن الأفعال بالصلاة ما هي؟ قال وسنن أفعال كرفع اليدين في موضعه، يعني إذا أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر، هذا الرفع سنة، يعني لو وضعت يديك على صدرك وقلت الله أكبر صحت الصلاة صح، ولا هذا ما هو لازم، هذا مستحب. أو إذا أردت أن تركع قلت الله أكبر، أو إذا رفعت من الركوع قلت الله أكبر، هذا كله سنة ليس من الواجبات، لو سدل الإنسان وكذا. قال ووضع اليمين على اليسرى، تحت سرته، يعني وضع يديك يد على يد على الصدر، هذا أيضا سنة من السنة من سنة الأفعال. لو سدلت كذا صحة الصلاة ما فيها شيء، لكن من السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو هو السنة، هذا سنة، هذا من سنة من سنن الأفعال. ونظرا إلى موضع سجوده، إن الإنسان إذا صلى ما يصير يطالع من هنا ويطالع من هنا وأسفل وكذا، لا يشوف موضع سجوده، أدعى للخضوع والخشوع، حتى ولو كان الإنسان ينظر إلى الكعبة أفضل أنه ينظر إلى موضع سجوده، هذا أيضا أيضا من سنن من سنن الأفعال. أين ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، إن الإنسان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، لو سدلهن كذا صحت صلاة، أو حطهن بين فخذيه كذا طبق، كان الصحابة كذا في أول الإسلام، صحت الصلاة ما فيه، هذا سنة، كونك تضع يديك على ركبتيك حال الركوع هذا من سنن الأفعال. وضع يديه على الركبتين في الركوع، والتجافي فيه، التجافي معناه انك تبعد يعني يديك عن جنبيك، تبعدهن لانه ادعى،